القلب لا تجزع على مكان مضى أو فات من دار الغرور الفانية كلا ولا تحرص عليها إنها عما قليل كلها متلاشية كلا ولا تحرص عليها إنها عما قليل كلها متلاشية وإذا بولد بشدة أو عسرة فاصبر هدين فإن دهرك ماضية واطلب من المولى جماله دائما وهي المراد والعفو والعافية واطنع بميسور المعاش فإنها عن القناعة خير عيشة راضية عن القناعة خير عيشة راضية من دار الغرور الفانية إلا ولا تحرص عليها إنها عما قليل كلها متلاشية إلا ولا تحرص عليها إنها عما قليل كلها متلاشية وإذا بلد بشدة عسرة أصبر هدين فإن دهرك ماضية واطلب من المولى جماله دائما وهي المراد وأقوى والعافية واقنع بميسور المعاش فإنها عن القناعة خير عيشة راضية القناعة خير عيشة راضية